Remarque 12, chapitre 19, radioactivité. Remarque, Heidi, s'intéresse à nous donner une idée autour d'une grandeur importante aussi dans le domaine de la radioactivité. La grandeur, Heidi, est l'activité d'un échantillon. نشاط الخليه الحقيقه الخليه لما مثل ما قلنا انه تبدا تعمل ديزانتيغراسيون سبونتانيمون بوقت انا ما بقدر احدده هي بيصير تلقائيا لما بلش تعمل ديزانتيغراسيون نشاطها بيكون بالبدايه كثير كثير قوي بعد وقت بيصير بخف يعني هالاكتيفيتي بتخف مع الوقت وبتخف مش بشكل لينير لا بتخف بشكل اكسبونسييل يعني اذا كان نشاط الخليه بالاول كان ازيرو ماشي ازيرو فبدي اعرف انا قديش نشاطها الانستون تي كالكونك كيف بنجيب الاكتيفيتي بنقول له الا ايجال ازيرو اكسبونسيال موان لاندا تي نفس الفورمول تاع الان نفس الان هو زيتو الاكتيفيتي ايجال ازيرو اكسبونسيال موان لاندا تي بقدر اعرف قديش نشاطها بانستون تي شو العلاقه بين الا والان الا والان كثير مهمه الفورمول انتبهوا لي هون شو العلاقة بين الاكتيفيتي والنومبر الميو يعني مثلا جا عطاني انا هلا اشانتيون في بداخلها 5 جرام من اليمون راديو اكتيف هلا في موجود 5 جرامات هلا حاليا ليش عمول هلا انا لانه العملية ديزانتيغراسيون كتير حساسة مع الوقت خصوصا اذا البيريود كتير قصير لانه دغري مباشرة عم ينقص الليمون راديو اكتيف الاساسي بس انا لما بحدد انه اين دات دوني إذا عندي ماس معين من إليمون راديو أكتيف واللي من خلاله بنقدر نجيب عدد النويو خلينا نقول إنه أنا عندي عدد نويو معين نمبر N هلأ عندي أنا نمبر N معين هلأ N إيجال مثلا افترضنا مليون نويو حاليا فالأكتيفيتي للخلية بقدر حددها من خلال A إيجال لوند N مباشرة الأكتيفيتي شو هي طيب؟ الأكتيفيتي هي نمبر دي ديزانتيغراسيون بار سيكوند أو بار يونيتي دي تون نظر يكون سيكوند انه بشكل عام جينيرال مو بدنا نعطي ديفينيسيون ما بنحدد سيستم انترناسيونال بس بنقول بشكل عام انه الديزانتيغراسيون سي لو نومبر عفوا الاكتيفيتي سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون بار يونيتي دو تون مثلا خلال ساعه مثلا قديش كام نويو سي ديزانتيغر هون بسميه اكتيفيتي خلال ساعتين كمان نفس الشيء جيب هون بدنا نعملها كالكول بس انا كاكتيفيتي هي نومبر دي ديزانتيغراسيون بار شو بار يونيتي دو تون اذا كانت يونيتي دو تون هي سكوند تطلع الاكتيفيتي سكوند دو موان من الا بيكرل نومبر دو نويو بار سكوند بيكرل بيكو يونيتي بيكو دون سيستيم انترناسيونال اذا وقت بيلي انا عندي اكتيفيتي لايشانتيون بقيمه بقيمه 100 بكرل 100 بكرل هلا بهاللحظه هيدي بهالانستانتي يعني معناتها هالخليه هيدي بالسكوند عم بيتحولوا 100 نويو بير لنيوفيس 100 هذا اذا كان 100 بكرل اذا اعطاني والله خليه تانية انا بنفس الوقت بنفس اللحظه الاكتيفيتي تبعتها 1000 بكرل تعال نعمل كومباريزون اكتيفيتي عم تعطي عم يكون الاكتيفيتي تبعتها عندي اشانتيون باكتيفيتي 100 بكرل واشانتيون باكتيفيتي 1000 بكرل بنفس اللحظه الاكتيفيتي اللي قصدي الاشانتيون عنده اكتيفيتي 100 بكرل معناتها 100 يعني 100 نويو بير سو ديزانتيغر بالسكوند اما الاشانتيون الثاني بالسكوند الواحده عندك 1000 نويو بير سو ديزانتيغر واضح كيف هلا مستحيل يكونوا اثنين اشانتيون لنفس الاليمون راديو اكتيف ما بيصير اذا كانوا نفس الاليمون راديو اكتيف بيكون بنفس اللحظه الاكتيفيتي لهيدي قد الاكتيفيتي لهي بس عشرت انه يكونوا بداوا مع بعضهم وهذا شيء طبعا كتير صعب تحديده لانه ما فينا نجيب اثنين اشانتيون ما بنقدر نحضر اثنين اشانتيون ونحن نخلي هالاشانتيون تعمل ديزانتيغراسيون بنفس الوقت لهيدي هذا الشيء منو تحكمي يعني انكونترولابل حقيقة ما بنقدر طيب اذا بكل بساطه الاكتيفيتي هي عباره عن ايه عباره عن كديفينيسيون اذا طلب مني ديفينير لا راديو اكتيف ديفينير لاكتيفيتي دون ايشانتيون راديو اكتيف لو سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون بار يونيتي دو تون. هيدا بكل بساطه تعريف الاكتيفيتي. الفورمول علاقتها للاكتيفيتي بالنومبر دو نويو ا ان دات دوني قديش الاكتيفيتي بهالدات بنقول له اكتيفيتي هي لاندا فوا نومبر دو نويو. انتهى الموضوع. إذا اللوندا هي جايبينها بالسكوند موان يعني معناتها الأكتيفيتي حتطلع معكم بالبكرل. بكل بساطة هذا بالنسبة لمين؟ لموضوع الأكتيفيتي دون إيشانتيون. وبتنكتب نفس الشيء الوا تبعت الأكتيفيتي مثل ما قلنا إنه أ إيكال أ زيرو إكسبونسييل موان لوندا موان لوندا تي. في رمارك صغيرة يعني بنفس الرمارك اللي عم بحكيها مشان ما كتر أكثر من هيك. في عندي إذا طلب مني ارسم اعمل جراف للن أ لن للأكتيفيتي لن أ أو لن إن معني بروبورسيونال بالنهاية لن أ أو لن إن بالنسبة للوقت بيطلع معي دروات لينير تلا دروات ديكروسانت. ماشي؟ أنت ما عندك أ إيقال أ زيرو إكسبونسيال موال لن داتي يعني لن أ إيجان لن لا أزيرو إكسبونسيال موال لندة تي يعني معناتها لن لا أزيرو بلس لن لا إكسبونسيال موال لندة تي لن لا إكسبونسيال موال لندة تي هي موال لندة تي يعني حيطلع معكم إكواسيون أنتو لن أ إيجان لن أزيرو موال لندة تي يعني هذه فورم دون دروات إيجان إكس بيس بي بس البونت لها الدروات هو نيجاتيف البونت تبعته هي موال لندة. شو بتفيدني هيدي؟ إنه أحيانا بيعطيني دوكيومون أنا في عندي هالكورب هيدا ونقصني البيريود نقصني مين البيريود. هلا لو كان هلا الكورب اللي عندي هون انا لن لا او لن لان هون لحتى اقدر اجيب البيريود بجيب البونت لهالدروات البونت وبيطلع معي البونت نيجاتيف اكيد بضربه بموا يعني بجيب فالور ابسولي هي اللاندا وبجيب منها البيريود. بينما لو كان انا الكورب مثل ما سبق وحكينا انه لو كان الكورب A en fonction du temps الاكتيفيتي en fonction du temps او النومبر دو نويو en fonction du temps بيطلع معنا كورب اكسبونسييل صحيح ديكروسانت بيطلع اكسبونسييل ديكروسانت. هونيك البيريود بتيجي تغيري مباشره من الكورب عن طريق انه الاكتيفيتي نقسمها على 2 او النومبر دو نويو نقسمه على 2 على الجراف هذا على الاكس فيرتيكال ما هيك قلنا نقسم الا اكتيفيتي على 2 بيطلع معي A0 sur 2 وبروح على الكورب بطلع مين بطلع البيريود. هذا اذا كان الكورب كان يا اون فونكسيون دو طون اكتيفيتي اون فونكسيون دو طون يا اما النومبر دو نويو اون فونكسيون دو طون بيكون الكورب لنا اكسبونسييل. اما بهالحاله هون انا عم احكيها هلا عندي كورب لن ا انا اون فونكسيون دو طون هون ما عندي قصه إن والله انا بجيب بقسم لن ا على دولا انما بستعمل البونت البونت لهالدروات هيدا بيطلع نيجاتيف اللي هو موان لوندا هالبونت هو موان لندا وبطلع منه لندا عن طريق انه لندا ايجال موان لهالبونت اي ان سي دي سويت. لما بطلع لندا صار سهل اني طلع مين للبيريود. هيك بنكون نحن اعطينا الريمارك نيميرو 12 على هالشابيتر اللي هو راديو اكتيفيتي. بيبقى عندنا ريمارك وحده عن الفامي راديو اكتيف اللي هي اخر اذا ريمارك ان شاء الله بهالشابيتر.